إذا كان الإنسان يعلم بعض أموره فهل يجب عليه أن يعلمها للآخرين؟ جزاكم الله خيرا. الله يقول سبحانه وتعاون مع البر والتقوى، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الواجب على كل من عنده علم أن يعلم أصحابه وإخوانه وأهل بيته وأن يناصحهم ويوصيهم بالخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر حسب علمه وطاقته. فاتقوا الله ما استطعته، ينصح أهل بيته، ينصح إخوانه، أولاده، جيرانه، حسب ما عندهم من العلم المعروف. من العلم إما علم معروف عام مثل معرفة الصلاة، مثل الوالدين، أداء الزكاة في رمضان، تحريم الخمر، تحريم الزنا، هذه أمور معروفة. فالواجب على الإنسان ينصح من يرى منه تساهلا في الصلاة أو تهمة بالزنا أو الخمر أو غيرها، ينصح من حوله من أقارب، من جيران، من زملاء، يتق الله في ذلك وينصح ويأمر وينهى، لأن هذه أمور معلومة ما فيها شبهة. أما من ليس عنده علم لا يتعلم أول المسائل الأخرى التي قد تخفى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.